اللقيط ولا اللقطة؟ ايش فيه؟ لا يسبه لنفسه ولا ارضعه. الرضيع يصير رجله من النسب، هو ولده الرضاع، يصير يثبت الرضاع ولكن ما ينسبه اليه، ما ينسبه اليه. اذا رضع في الحولين ثبت المحرميه، محرميه الرضاع. نعم. واذا لم يرضع فلا محرميه. نعم. لقطه الحرم هذه ما تملك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلتقط لقطه الا لمنشد يعرفها مدى الدهر. هذه من خواص الحرم. ولكن الان وجد الان لجنه الان تستقبل المفقودات من جهه الصفا في المسجد الحرام، خلف الصفا من هناك لهم مكتب، مكتب المفقودات، فاذا سلمها اليهم فانه يكون في راحه له. نعم. لا، الشيء اليسير كما سبق، الشيء اليسير اللي ما تتمهمه وسط الناس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله اللهم صل وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض والوصايا. قال: والوارثون من الرجال 10: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن تراخيا، والعم وابن العم وإن تباعدا. جمع فريضة تطلق على الفريضة على المكتوبة، الصلاة المكتوبة، الأمر المفروض على الأمر المؤكد، والوصايا جمع وصية أيضا تطلق على الأمر المؤكد، والفريضة تطلق على الشيء المفروض الواجب الذي أوجبه الله، سمى الصلاة فريضة، والزكاة فريضة، والحج فريضة، ومراد هنا المسائل، مسائل الميراث. نعم. والوصية تطلق على الأمر المؤكد. نعم. والوارثون من الرجال. أحسن الله عليك. قال: والوارثون من الرجال 10: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن تراخيا، والعم وابن العم وإن تباعدا، والزوج والمولى المعتق، والوارثات من النساء. هذا الوارث من الرجال 10 على سبيل الاختصار، وخمسة عشر على سبيل البسط: الابن، الأب، والجد، والابن وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، والزوج والمعتق. 15 على سبيل البسط، وعلى سبيل الاختصار 10 كما ذكر المؤلف: 10 على سبيل الاختصار، 15 على سبيل البسط. وإذا اجتمعوا كلهم ورث منهم 3، اجتمع 15 مات ميت عن هؤلاء يرث منهم 3، يرث منهم، ولا بد أن تكون زوجة مثلا توفيت وتركت هؤلاء، يرث الأب والزوج والابن. الابن إذا ماتت امرأة عن هؤلاء 15 ورثها 3: زوجها له الربع، وأبوها له السدس، وابنها له الباقي تعصيب. نعم. أحسن الله لك. والوارثات من النساء 7: البنت وبنت الابن، والأم والجدة، والأخت والزوجة، والمولاة المعتقة. إيش البنت؟ البنت عفى الله عنك، وبنت الابن، والأم والجدة، والأخت والزوجة، والمولاة المعتقة. والأخت يعني من جميع الجهات. هذا على سبيل الاختصار 7، وعلى سبيل البسط 10. الوارث من النساء على سبيل البسط 7، وعلى سبيل الاختصار 7، وعلى سبيل البسط 10: البنت وبنت الابن، والأم والجدة من قبل الأم، والجدة من قبل الأب، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، و الزوجة والمعتقة. 10 نساء على سبيل الاختصار. وإذا اجتمعنا، إذا اجتمع هؤلاء 10 من يرث منهن؟ يصير متوفى رجل، يتوفى رجل عن هذه النساء، من يرث منهن؟ ترث الزوجة والبنت والأم، والباقي للأخت الشقيقة، إن بقي شيء. مات ترث البنت، البنت مقدمة عليها، ثلاث معها تكمل السلسين، إن بقي شيء. لكن هل يبقى شيء؟ الزوجة لها الثمن، والبنت لها النصف، والأم لها السلس، هل بقي شيء؟ ها؟ الزوجة الثمن، والبنت والأم السدس، والبنت لها النصف،